الفستان الاخضر ولا فستان الاحمر عازمني عالسهري دلينا وين بنسهر بلبس فستان الاخضر ولا فستان الاحمر عازمني عالسهري دلينا وين بنسهر بحبه بحبه ما بقدر خفي وعيونه خلت قلبي مثل رماد السيجارة لما بيبعدهم عني عيونه الحلوة بتقلي يا دادا بقي وجني يا دادا بخوت وبجن لما بيبعدهم عني حبه بحبه ما بقدر خبي وعيونه خلت قلبي